الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جهة نبوة موليها فاستبقوا الخيرات.

Thank you. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Thank you.